بسبب تراحمها وعدها فيما بينها. واستل بعض أهل العلم هذا المعنى من قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ففسر هذا القائل الظلم بالشرك فقال: ما حاصله؟ أما كان ربك ليهلك القرى بشرك فقط حتى ينضم إلى الشرك عمل آخر، أما حساب الشرك فيكون في الآخرة. أما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها أي فيما بينهم مصلحون. فقوم لوط كانوا أهل شرك، ولكن العذاب نزل عليهم لاقتران الشرك بإتيان الذكران من العالمين. وفرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ولكن انضم إلى ذلك كونه يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويسخر بني إسرائيل ويستعبدهم، وهكذا سائر الأمم. عاد كفروا ولكن طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، وهكذا ثمود، وهكذا سائر الأمم. فالظلم نذير شؤم على البلاد، ونذير شؤم على العباد، مؤذن بزوالها، ومؤذن باشتعال الفتن بين أهلها، سنة جارية لله سبحانه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فهي سنن جارية، الظلم لا يفلح أهله أبدا فرضا كان أو جماعة، دولة كانت أم أمما، إنه لا يفلح الظالمون. وكيف يفلح ظالم والله لا يحبه؟ إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. فالحذر الحذر من تفشي الظلم فيما بيننا، سواء فيما بيننا كأفراد أو فيما بيننا كساسة ومسوسين وحكام ومحكومين، فإن الظلم نذير شؤم على الجميع، فضلاً عما ينتظر أهل الظلم من أليم العقاب وشديد العذاب. فقد يمهل ظالم إلى الآخرة ويدخر كل عذابه لها، كما قال تعالى عن اليهود الذين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبونه وينالون منه ويهمونه أنهم يكرمونه بالتحيات، فيقول قائلهم: السلام عليك، وهو يقصد الهلاك واللعنة، يوهم النبي أنه يقول السلام عليك. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى: حسبهم جهنم، فيقولون: ها نحن ننال منه، فلو كان نبيا ما نزل عليه لنزل علينا العذاب في الحال. قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فإياكم أن تظالموا فيما بينكم، فإن الظلم مؤذن بهلاكك كفرد، ومؤذن بهلاك أمتك كأمة من الأمم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أقوله ربكم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هكذا يقول سبحانه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لعن أهل الظلم، قال: ألا لعنة الله على الظالمين. وبين جل وعلا أنه ليس بغافل عنهم ولا عن ظلمهم، فقال عز من قائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فسيأتي يوم يؤدى لكل ذي حق حقه، يؤخذ للمظلوم من ظالمه. هكذا تواترت الأخبار، وهذا من مسلمات ديننا. فنحن نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يعدل ولا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم مثقال ذرة، ولا يترك الظالم يفتري بظلمه على الناس بلا حساب. بل قال: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي أن أترككم هملا بلا حساب ولا عقاب، ولا نسطر أعمالكم وأنتم تفسدون في الأرض. فجدير بنا أن نتواصى فيما بيننا بالعدل وبرفع الظلم عن بعضنا البعض. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك له. فلنتواصى جميعا فيما بيننا بالعدل وبالحق، ولنتواصى بالتراحم الذي هو قوام الأمم بإذن الله. التراحم فيما بيننا سبب لسلامتنا جميعا وسبب لأمننا جميعا. ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا رحمة للعباد، لم يرسلوا عذابا على العباد. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكونوا عذابا على أممهم، ولا عذابا على شعوبهم، ولا عذابا على أسرهم، بل كما قال الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. صلوات الله وسلامه على نبيه الأمين أفضل صلاة وأتم تسليم. وتوالت نصوصه الحاسة على التراحم فيما بيننا وعلى رفق بعضنا ببعض. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بقوم سوءا حرم الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما قال في رحمة بكل صورها، قال في رحمته بالأيتام الصغار: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وفرج بين إصبعيه. رحمة بالأيتام الذين مات عائلهم، مات أبوهم. رحمة بالصغار: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقدم الأقرع بن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل حسنا أو حسينا، فقال: يا محمد، أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، فرحمته شملت الأيتام، شملت الصغار، شملت الأزواج. خيركم خيركم لأهله، كذلك حتى البهائم شملتها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جمل رغى رغوات حول رسول الله وبجوار رسول الله، فذرفت عيناه الدمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ فأتي به فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ ألا تتقي الله في هذا؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم في شأن القطط: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. أمعنى أن تصبر؟ تحبس حتى تموت، أو تحبس وتجعل غرضا لمن يضربونها وينشنون عليها حتى يقتلونها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي بعض الآثار النهي عن نحر الإبل أمام بعضها البعض حتى لا تفزع تلك الإبل. فإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم حتى مع البهائم، فكيف بحاله مع المسلمين؟ كيف بحاله مع أهل الاستضعاف؟ إن النبي قال: فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. فكوا العاني أي اسعوا في فك الأسارى، لا تتركوهم بين غياهب السجون وبين جدرانها يتألمون ويتلوون. فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. فكوا العاني نداء من رسول الله، وأوزر بالقرآن وإكرام الأسير فيه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكوا العاني وأطعموا الجائع وعوذوا المريض. تتوالى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على الرحمة، رحمة العباد. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد غصنا في الطريق يؤذي الناس فنحاه عن الطريق، فشكره الله له وغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: إنما امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ وجدت كلبا يلهث من العطش فنزعت موقها ونزلت إلى بئر فملأته وسقت الكلب فغفر الله لها. فإذا كان هذا أجر من صنع هذا المعروف في البهائم، فكيف بمن صنعه مع بني آدم؟ ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، وكيف بمن صنعه مع أخيه المسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مؤمن نفس الله عليه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وتتوالى النصوص تثبت وترشد وتدل على أن من يريد الخير عليه أن يبذله للعباد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما تدين تدان. فالله الله في التراحم فيما بيننا، الله الله في التواصل فيما بيننا. حثنا ربنا عليه وحثنا نبينا عليه، الله الله في الرفق بالعباد ورحمتهم والعدل فيهم، فإن الأمم تسلم بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان خير الأمراء: خير أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. نريد استعانة بالله توصلنا جميعا إلى مرضات الله، فلن تسلم الأمة إلا إذا رضي الله عنها، وإلا فإنها ستخيب وتشقى مهما بذل الباذلون من طرائق للإصلاح، ومهما رتبوا ومهما خططوا ومهما اجتمعوا. إذا كان الله سبحانه أراد بهم سوءا فلن يفلحوا أبدا، وإذا أراد الله بهم خيرا، وأسباب إرادة الله الخير بالعبد معلومة، سلمهم وأكرمهم وحفظهم وحافظ بلادهم. قد تظهر لك الأمور سالمة من الأذى وأنت ظالم، ولكنه يرتب لك كي تؤخذ من حيث لا تحتسب. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الحديث عن الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال مثل المؤمن كمثل الشجرة تأتيها الريح تفيئها مرة وتقيمها مرة، ومثل المنافق كمثل الأرزة يكون انكسارها مرة واحدة، شجرة طويلة شهقة مرتفعة في السماء لا تؤثر فيها الريح تميلها يمينا ولا شمالا، ولكن بغتة يكون انفصامها من منتصفها فتسقط وبلا مقدمات مرة واحدة. أيها الإخوة، لزاما أن ينظر كل منا في نفسه. وفي دواوين المظالم، في دواوين المظالم فستحاكم، ستحاكم وستخاصم وسترفع عليك قضايا في الآخرة. سينادي المظلوم ربه يوم القيامة: خذ لي حقي من هذا الظالم يا رب. سينادي المظلوم وسيطالب المظلوم بمظلمته، حتى أبوك سيطالبك: يا رب ابني أكرمته، أحسنت إليه، وعقني وآذاني وظلمني. أمك ستضل بحقها يوما عنك وتفر عنك، بل وإذا رأت نفسها محتاجة طالبت: يا رب ابني ظلمني، عقني، آذاني، نهرني، آملني، ضيع حقي. ستأخذ حقها منك فضلا عن أرحامك الذين لهم عليك حق، إذ الله قال: وآت ذا القربى حقه. فإذا لم تؤدي الحق لذوي القربى، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، إذا لم تؤدي إليه هذا الحق سيطالبونك به يوم لا ينفع مال ولا بنون. سيطالبونك به إما حسنات يغنمونها منك، أو سيئات منهم تطرح عليك، والعياذ بالله. فانظروا في الدواوين، دواوين المظالم بينكم وبين الخلق، وظلمكم لأنفسكم بانتهاككم محارم الله وحيودكم عن كتابه، وكذا ظلمكم لأنفسكم بإهمالكم تهذيبها وبإهمالكم تزكيتها. حق للنفس أن تزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا تتركها نفسا ظالمة تؤذي من شاءت، لا تتركها نفسا جشعة طماعة تلتهم كل شيء، لا تترك نفسك مهملة ملوثة بالذنوب، بل أكثر من الاستغفار وأكثر من صلاة الليل سائلا الله أن يعينك على الخيرات. فإن عدم إعانتك على الخيرات قد يكون كره من الله لك، وهذا يجب أن نتفطن إليه. أحيانا يحرم الشخص من طاعة كان يبذلها، يحرم الشخص من صدقة كان يتصدق بها، يحرم الشخص من قيام الليل فيتكاسل عنه، وذلك نذير غضب من الله عليك، إذ الله قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم، كره الله خروجهم للجهاد فثبتهم، فكان التثبيت من أجل أن الله كره لهم الطاعة، كره لهم لما استحقوه ولما اقترفوا من الجرائم أن يكونوا مكرمين، فلم ييسرهم لليسرى بل يسرهم للعسرى. فإذا كنت تبذل خيرا وتوقفت عن الخير عن عمد وقصد فراجع نفسك، ما الذي يريده الله بك؟ هل الله يريد بك؟ وقد توقفت عن البذل، بذل الخير للناس، هل الله يريد بك خيرا؟ لا نظن ذلك، أن الله يوجهك للبخل ويكون يريد بك خيرا. هل إذا ظلمت العباد وتمكنت من رقابهم وآذيت من آذيت هل تظن أن الله يريد بك خيرا؟ لا يريد الله بك خيرا، فربنا لا يحب الظالمين. إن الله قال في شأن أقوام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير. إذا أعطيت مما أعطاك الله من مال أو جاه أو أي خير، أما من أعطى واتقى، والعطاء عام، المال، العلم، النصيحة، المشورة إلى غير ذلك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي صدق بالجزاء الحسن وهو الجنة، هذا سنيسره ليسرى، سنهيئه لعمل الخير ونجعله من سجاياه فيتصدق وهو سعيد، يقوم من الليل وهو سعيد أن الله وفقه للقيام، فرح مسرور أن الله سبحانه جعله يقوم من الليل يقف بين يديه يسأله يرجوه يستغفره. لكن أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنهيئه لعمل الشر، سنهيئه لعمل أهل النار، فتراه مرتكبا للجنايات، مقترفا للآثام، ظلاما شتاما، طعانا مغتابا، لم يرد الله له الخير، لم يرد الله أن يكون كريم اللسان، كريم الطعام، خفيفا من الذنوب، فلذلك يسر للعسرى، تراه يعمل الشرور وهو سعيد، يظلم وهو فرح لكوني متحكم في رقاب الناس. فانظر إلى نفسك، إذا كنت متكاسلا عن الطاعات استغفر الله، استغفر، قد يكون الله سبحانه لا يريد لك في هذا الباب، لا يريد أن تغنم لأنك عصيت وتمردت على أمره. إن النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أحد لقد رتب الصفوف وأخذت مواقعها، إذا بعبد الله بن أبي بن سلول ينسحب من المعركة بثلث الجيش، انسحب بثلث الجيش، وكان من الأمر يوم أحد ما كان. فلما رجع المسلمون إلى المدينة وقد أصابهم الذي أصابهم، اختلفوا في شأن عبد الله بن أبي الذي خذل المؤمنين في وقت يحتاجون فيه إلى مناصرة، فقال فريق نقتلهم وقال فريق نتركهم، وحصل اختلاف بين المسلمين في شأن أهل النفاق. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، الله خذلهم وحرمهم شرف الجهاد وردهم إلى أماكنهم بلا جهاد محرومين من الثواب بسبب كسبهم إخواني انتبهوا لقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم إذا أردتم خيرا فبادروا به واعملوه إذا أردتم وصل رحم فبادروا بها ولا تقطعوها يخشى أن يكون امتناعك عن وصل الرحم عقاب من الله لك لأنك إذا وصلت أجرت إذا وصلت الرحم أجرت من الله وإذا قطعت عوقبت فنخشى أن يكون تخلفنا عن الخيرات من عدم إرادة الله بنا ذلك لذنوبنا فنستغفر الله كما سمعتم قول ربكم ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم كره الله نهوضهم للخير فمنعهم عن الخير سبحانه وتعالى فقد ارتكبوا جناية فعوقبوا بها وربنا ليس بظلام للعبيد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين إخواني ارحموا ترحموا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ادفعوا الظلم عن أنفسكم وادفعوه عن المسلمين تواصوا فيما بينكم بالحق وتواصوا فيما بينكم بالصبر احذروا عاقبة الظلم على بلادكم لا تسكتوا لا تسكتوا لا أعني أنكم تفسدوا في الأرض لا بل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم قولوا للظالم أنت ظلمت قف عن ظلمك حتى لو كان أبوك يظلم ويجور يا أبي هذا لا يصلح لك لا أغشك يا أبي لا أتركك تسير في طريق الجحيم امتنى يا أبي ظلم العباد حرام أكلت يا أبي ميراث عمتي أكلت ميراث خالتي هذا لا يرضي الله تناهى عن المنكر حتى تسلم أمتنا لأن الله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تحل عقوبتها بالظالمين فقط بل تشمل غيرهم معهم قال الزبير بن العوام رضي الله عنه وقد شعر البعض بالتقصير في أمر مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الزبير وقد قتل عثمان ظلما قال الزبير في موقعة الجمل قد نظر إلى المعركة من جوانبها نظر من يقاتل الزبير في صف لكن من الذي في الصف المقابل يقاتل من إذا بالصف المقابل فيه علي بن أبي طالب عمار بن ياسر الحسن بن علي أقوام خيار الزبير خير تؤول الأمور إلى أن تنقلب الأحوال بعد أن كان علي مع الزبير جنبا إلى جنب يوم بدر لقتال أهل الشرك يوم بدر ويتنافسان في الخيرات أيهما يقتل أهل الكفر إذا بهما يتبارزان وجها لوجه وهذه إحدى الطعمات قال الزبير: لقد قرأنا قول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن ندري أن من أهلها حتى رأيت أننا من أهلها. الفتنة التي حلت في عثمان لم تتوقف عند عثمان، بل حلت بنا. وفي لحظات قتل الزبير رضي الله تعالى عنه. فالفتنة أيها الإخوة لا تقف عند أصحابها. لقد كنا في بلادنا مصر زمنا الكل متكاتف ضد اليهود في الحروب السالفة، كل يتكاتف ضد اليهود وكل يتراحم، وتحولت الأمور إلى الحال الذي ترون: مسلمون يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسجن بعضهم بعضا ويفكر بعضهم في اغتيال الآخر بأي سبيل وأي طريق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الموت آت لا محالة، ولكن شاق على النفوس وعسير عليها أن تموت، أبعد أن تموت تعذب بعذاب الله سبحانه. هذا هو البلاء العظيم، هذا هو البلاء، أن تقتل مسلما فنعوذ بالله أن تتلوث أيدينا أو أن تتلوث ألسنتنا بانتهاك أعراض المسلمين وحرمات المسلمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه في سورة قصيرة، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبرها الناس لوسعتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلزاما وحتى ننجو من الخسران أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، ذلك لأن التواصي بالحق قد يتبعه ابتلاء، فلازم أن نتواصى فيما بيننا بالصبر. أيها الإخوة، فلنحرص جميعا على أن نكون من المصلحين، لنحرص جميعا على ذلك. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلنحرص، ليحرص كل منا على أن يكون مصلحا ولا يكن مفسدا. ينظر من نافع يفعله ومن مضر فيتركه. يفعل النافع ويدعو إليه، والذي فيه ضرر يبتعد عنه ويصرف عنه الناس. والإصلاح كما لا يخفى عليكم بين الناس سبب من أسباب رحمة الله لنا، سبب من أسباب رحمة الله لنا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. من أسباب رحمتنا وكشف العذاب عنا أن نتواصى فيما بيننا بالخير، وأن نتواصى فيما بيننا بالصلاح، وأن نتواصى فيما بيننا بأن نكون نفاعين لبلادنا، نفاعين لأممنا، نفاعين لأنفسنا، نفاعين للمسلمين. فلنحرص جميعا، بارك الله فيكم، على هذا. إخواني، كثر اللغط في هذه الأيام، وكثر القيل والقال، وكثرت التحليلات السياسية، وكثر اللغو والخوض فيما لا يفيد ولا يجدي. فتقف متأملا أحوال الناس، إذا بهم يخوضون في كل اتجاه ويضربون في كل مكان بسهم ولسان، ولو تأملوا وتدبروا لأعرضوا عن جل ما يقولون، فإن الله قال وهو أصدق القائلين في شأن أهل الإيمان: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال في عموم الخلق: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من كانت عنده كلمة طيبة نافعة فليتكلم بها، وإلا فليسكت ولا يكن بوقا يتكلم بما لا يعي ولا يفهم. إن الله سبحانه لام أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في عرض عائشة، فقال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وهذا وجه الاستشهاد، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. فأمسكوا ألسنتكم ولا تضيعوا أوقاتكم ولا تضيعوا عقولكم وصحتكم فيما لا جدوى فيه ولا فائدة فيه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واذكروا حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، ففكر في نفسك وهذبها وأصلحها وأصلح من هم تحت يديك قدر استطاعتك، سئلني الله التوفيق. فمهما بذلنا من جهد للإصلاح لن تنصلح أحوالنا إلا إذا أصلحها الله. مهما بذلنا من جهد للإصلاح لن تنصلح الأحوال إلا إذا أصلحها الله. قال خطيب الأنبياء العبد المنيب الأواه شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أي أنا أريد الإصلاح ولكن لن أوفق له إلا إذا وفقني الله. فلذا اجعلوا من أورادكم ومن أدعيتكم دعاء تسألون فيه ربكم أن يصلح أحوالكم وأن يصلح أحوال بلادكم وأن يجمع بين قلوب المسلمين في مصر على كتابه وعلى سنة رسوله، وأن يصرف عنهم جميع نزغات الشياطين، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يقوي الرابطة الإسلامية بينهم، أن يقوي الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية فيما بينهم، فيتراخى الجندي مع العامي المسلم مع العالمي مع صاحب العمل بنية واحدة امتثالا لأمر الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وحذرا من الفشل والهزيمة. إذا تفككت ما أسمعها الجبهة الداخلية، فإن الله قال في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هكذا قال الله سبحانه. فالذي نحياه والذي نعيشه مؤذن بهزائم تلحق بأمة محمد، فلنبادر بالاجتماع ولنبادر بالائتلاف ولنبادر بالإصلاح ولنبادر بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ألف بين قلوب أمة محمد. اللهم اهدهم سبل السلام واصرف عنهم نزغات الشياطين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فوق كل الرايات يا رب العالمين. اللهم سلمنا من الشرور والآثام. اجمعنا يا ربنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اجمعنا في مقعد صدق جميعا عند مليك مقتدر يا رب العالمين. أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله وصلوا عليه وسلموا تسليما وأقموا الصلاة.